نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خيرا من أهله، يعني وأبدله أهلا خيرا من أهله. وأهل المرء ما يأهلهم ويأوي إليهم كالزوجة والولد والأم والوالد إذا كان عنده في البيت، فأهله ما يأهلهم ويأوي إليهم. ولا شك أن الإنسان يأنس بأهله ويسر بهم ويطيب عيشه فيهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أبدله دارا أهلا خيرا من أهله، لأنه سوف ينتقل عن الأهل الأولين إلى أهل آخرين، فيقول أبدله أهلا خيرا من أهله، وذلك في جنة النعيم. وزوجا ساقطة من عندكم، زوجا خيرا من زوجة، ثابتة في مسلم، يعني أبدله زوجا خيرا من زوجه. خيرا من زوجه، والزوج معروف ويطلق على الرجل وعلى المرأة في اللغة العربية، ولكن هنا إشكال، وهو أن يقال من هذا الزوج الذي يبدل به زوجه في الدنيا ويكون خيرا منه، مع أنه يوم القيامة يكون الرجل وزوجته وذريته. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وثبت أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يكن زوجاته في الآخرة. كيف يكون زوجا خيرا من زوجه؟ أجاب عنه بعض أهل العلم وقال إن الإبدال نوعان، إبدال أعيان وإبدال أوصاف. إبدال أعيان وإبدال أوصاف. إبدال الأعيان أن أعطيك شيئا وتعطي لي بدله، كما يحصل في المبايعات مثلا، المشتري يعطي الثمن والبائع يعطي السلعة، هذا بدل هذا. نعم. ومنه قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، تكون السيئة حسنة. وإبدال أوصاف بمعنى أن العين واحدة لكن تتغير صفاتها، ومنه قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. تبدل بأعيانها ولا بأوصافها؟ بأوصافها. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. نعم. كذلك الأرض تبدل فتكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وتكون بعد التكوير تكون ممدودة، وإذا الأرض مدت. فهنا نقول أما زوجاته من الحور العين فلا ريب أنهن غير زوجاته من الدنيا، قل لا، وهن خير من الحور العين من وجه، وهن أي الحور العين خير من زوجات الدنيا من وجه، وزوجات الدنيا خير منهن من وجه آخر. والزوجة في الدنيا تبدل في الآخرة أوصافها ولا أعيانها؟ أوصافها. فهذا معنى قوله زوجا خيرا من زوجه. نقول إن كانت الزوجة من الحور العين فالأمر ظاهر، إن كانت من زوجاته في الدنيا فالمراد إبدال الأوصاف. طيب، وأدخله الجنة. أدخله الجنة، الجنة سبق لنا أنها في اللغة البستان ذو الأشجار الكثيرة، وسمي بذلك لأنه يجن من فيه أي يستره، ولكنه لا ينبغي أن يعرف بهذا التعريف في جنة الخلد، لأن جنة الخلد إذا عرفت بهذا التعريف سوف يتصورها أكثر الناس بأقل مما هي عليه في الحقيقة. ولكن نقول إن الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ووقه فتنة القبر، وقه فتنة القبر وعذاب النار. قول قه هذه فعل الأمر وتنصب مفعولين، المفعول الأول الهاء والثاني عذاب فتنة، وهي من حرف واحد، لأن فعلها مثال ناقص، وإذا كان فعل مثال ناقصا صار فعل الأمر منه على حرف واحد. قه فتنة القبر، الفتنة في اللغة تطلق على معان، منها الاختبار ومنها الصد. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذه بمعنى اختبارا. وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لما توبوا أي صدوا، وقال فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين أي بصادين إلا من هو صار الجحيم. فتطلق على معان، منها الصد ومنها الاختبار والامتحان. والمراد بها هنا أي المعنيين؟ لا، فتنة القبر المراد بها الاختبار، وهي سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه، وهي ثابتة لكل من يدفن. إذا دفن الإنسان فإنه يسأل عن هذه الأمور الثلاثة، إلا أن العلماء اختلفوا في الصغير والمجنون هل يسأل أو لا يسأل، على قولين. ويستثنى من ذلك الشهداء فإنهم لا يسألون كما رواه النسائي. وقال فيه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيه كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وهل يستثنى الأنبياء؟ قال بعض العلماء يستثنى الأنبياء لأنهم أولى من الشهداء، ولأن المسؤول عنهم هم الأنبياء والرسل، من ربك من ما دينك من نبيك، فلا يسألون. ومتى تكون هذه الفتنة؟ تكون قلت إذا دفن الميت، فإن بقي يوما أو يومين لانتظار جماعة، يرحمك الله، انتظار جماعة أو لتحقيق في أمره أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يسأل حتى يدفن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دفن الميت وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان. طيب، فإن لم يدفن مثل أن يموت في بر وتأكله السبع، فإنه يسأل. ولهذا نقول فتنة القبر، القبر في اللغة الحفرة التي يدفن فيها الميت، ويراد بها هنا البرزخ بين موت الإنسان وقيام الساعة، سواء في حفرة أو في البحر أو على سطح الأرض، المهم البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة. قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال قه فتنة القبر، هذا فيه إشكال، وهو إذا كان السؤال عاما لكل أحد ولا بد منه، فكيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يقي هذا الميت عذاب القبر أي فتنة القبر، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. الجواب أن يقال إن المراد وقاية شرها وأثرها لا وقاية فعلها أو السؤال نفسه، هذا لا بد منه. وقوله وعذاب النار يعني العذاب الذي يكون في النار، والإضافة هنا بمعنى في، بمعنى في، لأن الإضافة تكون بمعنى اللام وبمعنى من وبمعنى في. أو نسيتم، نسيتم تكون على تقدير في إذا كان ما بعد المضاف ظرفا للمضاف، إذا كان ما بعد المضاف ظرفا للمضاف تكون بمعنى في يعني على تقدير في. وتكون على تقدير من إذا كان ما إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف، وتكون على تقدير لا فيما عدا ذلك. فخاتم حديد على تقدير من، بل مكر الليل والنهار على تقدير في، عذاب النار على تقدير في، والباقي على تقدير الله. وهذا كثير، مثل كتاب زيد أي كتاب لزيد. نعم. قال وعذاب النار، النار هي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. قال ناركم هذه التي توقدون، هذه فضلت عليها 69 جزءا، ونارنا هذه كافية في التعذيب والعياذ بالله، لكن هذه فوقها 69 جزءا، ومع ذلك عذاب والعياذ بالله متنوع، لا وقاية ولا سلامة، حتى إنهم والعياذ بالله يمنون فيدفعون إلى أعلاها كأنهم سيخرجون، ولكن يعادون فيها ويوبخون، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، نسأل الله العافية. ولهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الميت أن يقيه الله تعالى عذاب النار. ففي هذا الحديث عدة فوائد. أولا أنه ينبغي أن ندعو لميتنا بهذا الدعاء. الدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا أنه نعم أن كل أحد محتاج إلى الدعاء حتى من الصحابة، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. الثالث أو من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك النفع لأحد. وجهه لو كان يملك ما دعا، لو كان يملك النفع لأحد أو إغاثة أحد أو إن جاء أحد من النار ما دعا. نعم. ومن فوائد الحديث إثبات عذاب نعيم القبر، إثبات نعيم القبر من قوله وأكرم نزله ووسع مدخله. ومن فوائد الحديث أيضا أن الإنسان ينتقل من الدنيا إلى دار أخرى، فكلاهما دار، أبدله دارا خيرا من داره، وينتقل أيضا إلى أهلين آخرين وإلى زوجات أخرى. كل هذا مستفاد من قوله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. والدور أربع، في البطن، في الدنيا، في البرزخ، في الآخرة، إما نار وإما جنة. من فوائد الحديث إثبات الجنة كقوله وأدخله الجنة وإثبات النار بقوله وعذاب النار. ومن فوائده إثبات فتنة القبر بقوله وقه فتنة القبر. وقد دل على ذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، فإن هذه تدل أيضا على فتنة القبر. وفي هذا الحديث إشكال، وهو إذا كان الإنسان لم يتزوج من قبل هل نقول أبدله زوجا خيرا من زوجه؟ اشتغلوا كثير ما يموت ما تزوجه، هل نقول أبدله زوجا خيرا من زوجه؟ يعني بمعنى زوجا خيرا من زوجه الذي يتزوجه لو بقي، يعني هل نأخذ بالعموم؟ لأن هذا الميت الذي مات ما ندري هل الرسول صلى الله عليه وسلم هل له زوجة أو لا، فهل نقول بالعموم وننوي زوجا خيرا من زوجه أي مما يفترض أن يتزوجه في الدنيا من النساء؟ يمكن نقول هكذا. طيب وإذا كانت امرأة لها زوج، ماتت امرأة لها زوج ما فيها ما إلا زوج واحد، هل نقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ ما دمنا نقول إن الإبدال يكون إبدال أوصاف وإبدال عيان، يمكن نقول هذا، أن الله سبحانه وتعالى يجمع بينها وبين زوجها في الجنة، وعلى كل حال إذا اجتمعوا في الجنة سيكون أحسن من حالهم في الدنيا. نعم الحديث عام، يعني لا يجب أن الجنازة كان لا رجل لا في آخر الحديث بس ما ذكر المؤلف، فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. طيب ما قال الميت، هذا يدعى من المراد الرجل وهو الظاهر. ثم اغفر له كذلك أيضا اغفر له، لا في إذا كانت ميتة إذا كانت أنثى يقال اغفر لها اغفر لها، وإذا صار اثنين اغفر لهما هنا كيف؟ أي هذا أي نعم. وش من فوائدها؟ إنه يعني ينبغي في الدعاء أن يكون مناسبا، يمكن لها آثار تدنس الإنسان. أين وأيضا هذه فائدتين، وأيضا حتى نقه من الذنوب كما ينقى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض، فيه أيضا دليل على أنه عند التشبيه ينبغي أن يلاحظ ما هو أبلغ، حيث قال كما ينقى الثوب الأبيض دون الأسود والأحمر. نعم إيش هل والله ظاهر السنة أنها لا يحصل له ذلك، لكنه يبلغه هذا، يعرف أنه من أهل الجنة ويفتح له باب إلى الجنة ويفرش له من الجنة. اي نعم نعم، ما هو لازم يحصل له الآن. وعن أبي هريرة، نعم وعن أبي صحيح الحج ممنوع السؤال كيف أننا نعم نعم، هل يستفاد من هذا الجهر بالدعاء؟ هو الظاهر، هو الظاهر، لأن الظاهر أنه سمعه، ولا فقد يقول قائل هو يقول فحفظت من دعائه اللهم اغفر له، لكن في بعض الألفاظ فسمعته يقول. ويستفاد أيضا من الحديث فحفظت من دعائه أن الرسول لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على هذا كذا، لقوله من دعائه، فإما أن يكون

فتؤثر هذه المصيبة في قلبه حتى يرتد والعياذ بالله لفوات محبوبه. نعم. وقد تكون الفتنة طلب محبوب لا فوات محبوب، طلب محبوب يفتن الإنسان والعياذ بالله إما بالتكاثر في الدنيا وإما بشهوة الفرج وإما بغير ذلك فيضل. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون حذرا حذرا من كل شيء، وأن لا يعتمد على ما في قلبه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: من سمع به فلينأ عنه، فإن الإنسان قد يأتي إليه وهو مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه بما يبعث من قلبه في قلبه من الشبهات. نسأل الله لنا ولكم السلام والحماية. فالمهم أنك كن دائما مراقبا لقلبك، دائما مراقبا لقلبك، ولا تعتمد على مجرد ما تفعله من العبادات. العبادات صحيح أنها بمنزلة السقي للقلب، لكن تحتاج إلى صيانة. ما كل سقي قد السقي قد يغرق. ثم قال: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم. لا، هذا ما هو لازم إلا حديث عوف فيه رواية قد سمعته يقول، فهذا فيه يستفهم منه الجهر وسبق الكلام عليه. أما كونه إذا صلى على الجنازة قال، يمكن أن نصل علمهم بعد ذلك. ها؟ من قال؟ أي محق؟ شو؟ وكذلك أيها الله مسلم كذلك أصبه وكذلك في السلام فهو خطأ، والحديث ليس في صحيح مسلم. فلم يصيبه أحد من يعنى بالتخريج إليه فيما أعلم، ويغلب على الظن أنه من جيرة المصطاف، لأن الحافظ رحمه الله تعالى فإنه ذكره في التلخيص ونسبه إلى أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم الشارع. طيب، على كل حال راجع الأصل، راجع مسلم، أنتم راجع صحيح مسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أظن واضح المعنى، يعني أن الرسول أمرنا أن نخلص الدعاء للميت. وإخلاص الدعاء قد يكون بالتعيين وقد يكون بالصفة. بالتعيين بمعنى أن أدعو له وحده، ويفسره حديث عوف بن مالك، لأن إخلاص الشيء معناه توحيده وتنقيته وإزالة ما يشوبه، كما نقول إخلاص لله عز وجل. فأخلصوا له الدعاء أي اجعلوه خاصا به، فهو مرادف لقولنا خصصوه بالدعاء، لأن الصلاة إنما أقيمت من أجله، فيكون هو أحق الناس بالدعاء فيها. ويمكن أن يكون الإخلاص بمعنى الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون الإنسان في دعوته صادقا حاضر القلب. نعم، لأن فرق بين دعاء الإنسان المخلص وبين دعاء الإنسان الغافل اللاهي. وهل يمكن أن يراد الأمران؟ نعم، يمكن أن يراد الأمران. وبناء على ذلك نستفيد من هذا الحديث أنه لا بد أن يخصص الميت بالدعاء، وأن الدعاء العام نعم لا يكفي. ولهذا ذكر العلماء من أركان الصلاة صلاة الجنازة: أدنى دعاء للميت. وقول عليه الصلاة والسلام: أخلصوا له الدعاء. الدعاء اسم مطلق يشمل أي دعاء كان، حتى لو دعوت له مرة واحدة، لو قلت: اللهم اغفر له، كذا وعلى هذا فيمكن تقتصر في صلاة الجنازة على التكبيرات الأربع والفاتحة واللهم صل على محمد فقط، واللهم اغفر له وتسلم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، سل عندكم عن أبي هريرة؟ وعنه إيه، لكن غريب هنا يقول عن أبي هريرة، الحديثان السابقان كلها عن أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. قول عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، الإسراع بها يتناول الإسراع في تجهيزها والإسراع في حملها ودفنها، وهو ظاهر الإسراع في حملها من قوله فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونها على رقابكم، لأن الذي يكون على الرقاب هو الحمل. ولكن مر علينا فيما سبق أنه إذا جاءنا لفظ عام ثم فرع على هذا اللفظ العام حكم خاص فإنه يشمل العام والخاص، ويكون ذكر هذا الحكم المرتب من باب التمثيل، مثل قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أولا فقول قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم عام، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا خاص. لماذا؟ بالأرض، لأن الأرض هي اللي يكون فيها الحدود وفيها الطرق. لكن في كل ما لم يقسم يشمل حتى السيارة إذا كانت بين شخصين فباع أحدهما نصيبه منها على ثالث فإن للشريك الأول أن يشفع، وهذا القول هو الصحيح، وإن كان المشهور من المذهب أنه لا يشفع إلا في الأراضي، لكن صحيح أنه عام. ومر علينا أيضا على قول بعض العلم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى قوله وبولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فإن بعض العلم يقول إن قوله والمطلقات يشمل المطلقة ثلاثا ومن لها رجعة، وقوله وبعولتهن هذا لمن لها رجعة. ولكن هناك قول آخر أن بعولتهن عام حتى في من طلقت ثلاثا، وهذا قبل أن يحدد الطلاق بالثلاث وقد أشرنا إليه فيما سبق. الشاهد أن قوله أسرع بالجنازة عام يشمل إيش؟ الإسراع بها في تجهيزها وفي حملها ودفنها، كلما أسرعنا فهو أولى، لأن الجنازة إن كانت صالحة فإن روح الميت تقول قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة فلا خير في شيء في جثة غير صالحة أن تبقى عند أهلها. نعم. وقول عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، الإسراع معروف المشي بسرعة، إلا أن أهل العلم يقولون بشرط أن لا يشق ذلك على المشيعين وأن لا يخشى منه تفسخ الميت أو خروج شيء منه مع الخضخضة، فإن خيف تفسخه كما لو كان الميت حريقا وخيف من الإسراع به أن يتمزق فإنه لا يسرع به، أو خيف أن يخرج منه شيء لكونه مصابا بالبطن وأنه مع الخضخضة ربما يخرج شيء فإنه لا يسرع فيه الإسراع الذي يخشى منه ذلك، وإلا فالأفضل أن يسرع كذلك أيضا لو كان يشق على الناس لأن حمله شباب أقوياء صاروا يطيرون به والآخرون يشق عليهم متابعتهم، فإن هذا أيضا ليس مقصود الشارع. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الماشي يكون أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها الماشي، وهذا يدل على أنه لا يكون إصراعا شديدا يشق على الناس. وقوله فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، نعم إذا كانت صالحة فإنكم تقدمونها إلى خير لأنكم تقدمونها إلى الجنة يا من فضلك. فإن أول مراحله مراحل نعيمه هو قبره، فإذا قدمته إلى هذا القبر فقد قدمته إلى خير من الدنيا وما فيها، ولهذا قال فخير تقدمونها إليه. وقال وإن تكو سوى ذلك، ولم يقل وإن تكو طالحة، وهذا من حسن التعبير، من حسن التعبير قال سوى ذلك كراهة أن يقول طالحة، نعم أو سيئة أو ما أشبه ذلك، وهذا كما قلت من حسن تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام. فشر تضعونه عن رقابكم، ولم يقل فشر تقدمونها إليه، لأنه لا ينبغي لنا أن نقدم أخانا المسلم إلى شر، لكنه قال إنه شر تتخلصون منه. وهذا صحيح أن الإنسان يؤمر أن يتخلص من الشر، ها؟ نعم يؤمر أن يتخلص من الشر، وهذا أيضا من بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم في لفظه قال فشر تضعونه عن رقابكم. طيب ما إعراب قوله فخير تقدمونها إليه؟ مبتدا أو خبر مثل محذوف، أي فذلك خير، وعلى هذا على كونها خبرا لمثل محذوف يكون الجملة تقدمونها إليه صفة لخير، وعلى أنها خير مبتدا تكون الجملة خبر مبتدا. وكذلك نقول فشر تضعونه على رقابكم، إما أن تكون مبتدا خبرها تضعونه أو خبر مثل محذوف أي فذلك شر تضعونه على رقابكم. نأخذ الفوائد من هذا الحديث. أولا كمال نصح الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وذلك من قوله أسرعوا بالجنازة ثم ذكر العلة. ومن هذه من هذا المنطلق نعرف أن ما جاء به من أسماء الله وصفاته فهو مبني على كمال العلم وكمال النصح، ولا كمال العلم وكمال النصح، فليس فيه إلغاز وليس فيه حاجي وليس فيه تضليل للناس. فإذا قال إن الله يفرح بتوبة عبده يعني أشد من فرح الإنسان ببعيره التي ضلت ثم وجدها، هل نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد الفرح أو لا؟ ما نقول، لو كان المراد سوى الفرح لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ناصح ما يكلم الناس بكلام وهو يريد غيره بدون بيان أبدا، وكذلك في كل الصفات. وبهذا نرد على أهل التحريف الذين اتخذوا لأنفسهم اسما وهو التأويل، سموا أنفسهم أهل التأويل ولكنهم في الحقيقة أهل التحريف. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتكلم بكلام وهو يريد خلافه أبدا إلا بينه. طيب واستفاد من هذا الحديث مشروعية الإسراء بالجنازة لقوله أسرعوا بالجنازة، ويستفاد منها حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم بقرن الأحكام بعللها لقوله فإن تكو وإن تكو، كل هذا لنعرف العلة في الأمر بالإسراء، ويستفاد منه إثبات عذاب القبر ونعيم القبر. من أين يؤخذ؟ تقدموها إليه وشر تضعونها عن رقابكم. ويستفاد منه أن من المؤمنين من هو صالح ومنهم من هو سوى ذلك، أمن المسلمين قصد، من المسلمين من هو صالح ومنهم من هو سوى ذلك. وجه ذلك أنه قسم من يصلى عليهم وغير مسلم لا يصلى عليهم، فعلى هذا يكون من المسلمين من هو صالح ومنه من هو سوى ذلك. وهذا كقوله تعالى عن الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وهؤلاء الذين دون ذلك مسلمون، لما أرادوا أن يقسموا أنفسهم إلى مسلمين وغير مسلمين قال وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. فالجن قسموا أنفسهم إلى مسلم وكافر، وقسموا المسلم إلى صالح ودون ذلك، وهذا نظير هذا التقسيم في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى أو لا؟ نعم. ما هو هذه تجي بالفوائد؟ نعم نعم. نعم نعم. وإذا ذكر الإيمان، إذا ذكر الإسلام وحده، إذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان كما قررناه، وهنا ما ذكروا الإيمان معه. كيف؟ صار شامل للجميع، فتوفنا مسلمين وتوفنا مسلما يعني مسلما مؤمنا، وكذلك توفنا مسلمين مؤمنين. إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإن اقترنا صار الإيمان أكمل. نعم. نعم نعم نقول إيه نعم. وذكرنا أيضا حكمة أخرى، وهي أن الإنسان عند الموت قد لا يتمكن إلا من الإيمان، لا يتمكن من الإسلام، وهذه أيضا فائدة أخرى أشرنا إليها. ونقول أيضا إن الإنسان في حال الدنيا، حال الحياة يعني، يعامل بالحكم الظاهر وهو الإسلام، فإذا انقاد ورأيناه منقادا متمما للعمل الصالحة حكمنا عليه بالإيمان، لكن عند الموت أمر خفي. نعم. عن حال صاحب الجنازة يصلي أو لا؟ يعني عن الجنازة كده. عن الجنازة ولا عن حال صاحبها؟ حال صاحبها، حال الجنازة. أقول حال الجنازة ولا حال صاحبها؟ أين؟ طيب ما نسأل عنها، ما دام في بلاد إسلام فهو مسلم على الأصل، ولكن إذا شككت في هذا فأنا قد قصصت عليكم قصة ذكرها ابن القيم عن شيخه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فيه، فقد ذكر ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسأله عن أشياء، منها أنه يقدم جنائز يشك الإنسان في إسلامها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط، الشرط يعني أن تقول اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه. حقيقة أنا أقول هذا لأن الناقل ثقة وهو ابن القيم، والذي توقعت هذه القضية الذي نقل أنه رأى الرسول أيضا ثقة وهو شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن هل معنى ذلك أننا نعمل بالمرائي؟ نعم مشكل. إن قلنا لا أخطأنا، إن قلنا نعم أخطأنا، إن فتح علينا باب التجانية وغيره. ها؟ أي إذا كان مستندا إلى شرع قبلناه، وذلك بأن يوجد قرائن تدل على صدق الرؤية أو شواهد من الكتاب والسنة. فالقرائن مثل ما جرى لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه حين قتل في اليمامة ومر به أحد الجند فأخذ درعه وذهب به إلى رحله ووضع عليه برمة. البرمة تعرفونها؟ البرمة قدر، قدر من فخار، والفخار تعرفونه ولا لا؟ طيب هذه البرمة وضعها على الدرع. فلما كان في الليل جاء ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه إلى أحد أصحابه وقال له إن درعي أخذه أحد الجند، والله ما دعا سماها وما سماها، وأنه وضعه تحت برمة في طرف العسكر وحوله فرس تستن. فلما أصبح الرجل ذهب إلى خالد بن الوليد وأخبره، قال له أنه رأى كذا وكذا. فأمر خالد أن يذهب إلى المكان وينظر، فذهبوا إلى المكان ووجدوا الدرع تحت البرمة وحوله فرس تستن. وكان من جملة وصيته أيضا قال يقضى عنه دينه الفلاني ويعتق عبده الفلاني. هذه وقفوها حتى رجعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فأخبروه، فأمر بتنفيذ الوصية. لماذا؟ لأن فيه شاهدا وقرينة تدل على صدقه. ولهذا يقول لم تنفذ وصية أحد بعد موته إلا ثابت بن قيس بن شماس. أما بالنسبة لما رأاه شيخ الإسلام ابن تيمية فله أصل في الشرع يشهد له، مثل قوله في اللعان أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذا دعاء مقيد بشرط، وهي تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أي نعم. كيف يقول في الإسرائيل؟ قيل أن يحمل على المرد الصغير الذين بلغوا أن يكلفوا، ويكون أصدق النسبي أول شيء مدام لم يوجد مسلم ينظر في دروسه. لا الحديث صحيح، لا ما في شك. هنا يمكن أن يقال يعني ثبت عندما يكبر يكلف، يعني صغيرنا إذا كبر إذا ما فائدة، لا فائدة منها، لا يظهر ان امر نسبي. نعم. او انه قيل بالتبع لاظهار العموم في قوله صغيرنا وكبيرنا. نبدا الدرس الجديد الان. قال وعنه رضي الله عنه، عنه عن من؟ عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه، ولمسلم حتى توضع في اللحد. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد. إيش؟ فوائد السابق. ما قال فوائد؟ لا في فائدة ما قلنا. وهي؟ أن طريق الخيرات وطرق الشر متعددة. تقول فقيلها بصالحة. يمكن؟ ها؟ يعني يمكن أن نقول إن قوله أن تكون صالحة يدل على أن طريق الصلاح واحد، وإن فك سوى ذلك طريق دني على أن طريق الشر أو الفساد متعدد. ها؟ ولكن طيب حتى لو كان فاسدا فهو يسمى غير صالح ولو بطريق واحد. نعم لكن المقابل يا شيخ إيه؟ ذلك يعني صار طريق واحد، لأن هذا الوصف ليس للطرق ولكنه للإنسان للعام، فهو فاسد سواء فسد بطريق أو بطريق أو بطريقين فأكثر. نعم وهي قوله أسرع بجنازة الإنسان حتى لا يتوهم من صعب الحمل فقط. هذه احنا ذكرنا فيما سبق أن المراد إسراع الحمل والتجهيز، ولا لا؟ إيه والتجهيز والدفن. وقلنا إن قوله فشرون يضعون على رقابكم قد ينافي القول بأن المراد إسراع بالتجهيز، لأنه ظاهر في أن المراد الحمل، لأن اللي على الرقبة هم المحمول. وعجبنا عن ذلك بأنه إذا ذكر أو إذا عاد المعنى على بعض أفراد العام فإنه لا يدل على التخصيص، أين التمثيل فقط. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله من شهد الجنازة حتى إلى آخره. قوله من شهد، شهد بمعنى حضر. نعم شهد بمعنى حضر. ومنه قوله فيما سبق وشاهدنا وغائبنا، أن الشاهد بمعنى الحاضر. وقوله حتى يصلى عليها حتى للغاية، وليست التعليل بل هي للغاية. وقد سبق لنا أن حتى تأتي للغاية وتأتي للتعليل، فهنا للغاية. وفي قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لا هذا للتعليل، أي لأن لا ينفضوا لينفضوا. وقوله فله قيراط، هذه جواب الشرط. ومن شهد حتى تدفن، وقول حتى للغاية أيضا. وتدفن فيها كما ترون ثلاث روايات، تدفن وتوضع في اللحد وإيش ويفرغ من دفنها، ويفرغ من دفنها فوضعها في اللحد وإن لم تدفن، وتدفن وإن لم يفرغ ويفرغ من دفنها هو الغاية. فأي هذه الثلاثة الألفاظ الشامل للمعنيين الآخرين حتى يفرغ من دفنها؟ وعلى هذا فيكون هو المعتمد، وهذا هو سر إتيان المؤلف به. وقوله قيراط، القيراط في حساب الفرائض جزء من 24 جزءا أو جزء من 20 جزءا على اصطلاحين عند أهل الفرائض. وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقال المراد جزء من 24 جزءا من أجل أهل الميت الذين أصيبوا به، ولكن هذا القول ضعيف بل هو قول باطل. أولا أن كون القيراط جزءا من 24 جزءا اصطلاح حادث، ولا يمكن أن تنزل ألفاظ الكتاب والسنة على الاصطلاحات الحادثة، لأننا لو نزلناها على الاصطلاحات الحادثة لمنعنا دلالتها عن أهل العصر الذين نزلت في عصرهم، وصارت عندهم بمنزلة حروف المعجم التي ليس لها معنى، وصار المعنى إنما يستفاد متى؟ في عصر متأخر. وهكذا نقول في كل من حمل ألفاظ الشرع على الاصطلاحات الحادثة، فإننا نقول له إذا قلت بذلك فإنك قد سلبت دلالة القرآن عن أهل العصر الذين نزل في عصره. وكان الأحرى أن يكون بالعكس، يعني لو فرض أن القرآن مو صالح إلا لعصر واحد لكان صلاحيته لعصر من كان في عصرهم أولى. طيب، والوجه الثاني مما يبطل هذا المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسره هو بنفسه لما سئل ما القراط أو ما القراطان، قال مثل الجبلين العظيمين، ولا يمكن أن يفسر كلام أحد بخلاف ما فسره هو به. فعلى هذا نقول إن القول بأنه جزء من 24 جزءا باطل من وجهين. طيب، قوله من شهدها حتى تدفن حتى يصلى عليها، واضح أن هناك شهود، أن هناك شهودا للجنازة قبل الصلاة عليها. فمن متى يكون؟ من خروجها من بيتها حتى يصلى عليها، أو من وجوده منتظرا لها حتى يصلى عليها، لأن الغاية لا بد أن يكون قبلها شيء مغير وإلا لما صح. ولهذا اختلف أهل العلم هل لا بد أن يصاحب الجنازة من بيتها، أو يكفي إذا صلى عليها وإن لم يعلم بها إلا حين قدمت في المسجد أو في مكان الصلاة. فمن العلماء من قال لا بد من أن نأخذ بظاهر الحديث، نقول من مشى معها من البيت حتى يصلى عليها، أو جاء إلى المسجد منتظرا لها حتى يصلى عليها. وأما من لم يكن كذلك فلا يحصل له الأجر، لأنه لو كان المقصود لو كان الأجر يحصل بالصلاة لقال الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة. ولأن شهودها من بيتها إلى أن يصلى عليها أكثر عملا، ولا يمكن أن يساوي الأكثر عملا ما كان دونه. وعلى هذا فمن صلى فقط فله أجر معلوم عند الله، ولا يلزم أن يكون هو هذا الأجر المقدر، عرفتم؟ وقال بعض أهل العلم بل المقصود الصلاة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من شهد حتى يصلى عليها، لأنه ربما يشهدها في حملها وتجهيزها ثم لا ينتظر الصلاة، فيكون معنى فيكون المقصود هو الصلاة. وإنما ذكر ما قبلها لأنه وسيلة إليها، ولكن مع ذلك لا يستوي الأجران، أجر من مشى معها من بيتها أو جاء منتظرا لها حتى حضرت، وأجر من صلى عليها مصادفة بدون أن يكون متهيئا لها ومستعدا لها. وقوله حتى تدفن، عرفتم الرواية فيها حتى تضع في اللحد أو حتى يفرغ من دفنها، وقلنا نعتمد حتى يفرغ من دفنها لأنه تجتمع فيه كل الروايات الثلاث، فإنه إذا فرغ من دفنها فقد شهدها حتى وضع في اللحد وحتى دفن الميت ولكن لم يتم. ما القراطان؟ مبين المجهول. فمن القائل؟ القائل هو أبو هريرة كما ورد ذلك في بعض الألفاظ. ثم إنه لا يعنينا أن نعرف عين القائل، لأن المهم الحكم. ولهذا دائما يحذف الفاعل أو يبهم الراوي صاحب القصة، لأنه ليس هو المقصود، المقصود معرفة الحكم. وقوله مثل الجبلين العظيمين، في بعض الألفاظ أصغرهما مثل أحد وفي لفظ البخاري الذي الثاني كل قراض مثل جبل أحد. وعلى هذا فيكون أحد جبلا عظيما يعني من الجبال العظيمة لأنه كبير. فعلى هذا يستفاد من ذلك الحديث من هذا الحديث عدة فوائد. أولا الترغيب في شهود الجنازة. لماذا؟ لإدراك هذا الأجر العظيم. ولهذا لما ذكر ذلك لعبد الله بن عمر قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة ثم صار لا تفوته جنازة إلا خرج معها. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن هذا الأجر مرتب على الصلاة، ولكننا لا نجزم بذلك إلا لمن شهدها حتى يصلى عليها، وأما من أتى الصلاة فقط فالله أعلم، لكن نرجو أن يكون كذلك. ومن فوائد الحديث اختلاف الأجر باختلاف العمل، اختلاف الأجر باختلاف العمل. وش وجهه؟ أنه جعل من شهدها حتى يصلى عليها فله قراط واحد، وحتى تدفن فله قراطان اثنان، وهذا من كمال العدل. ويستفاد من هذا الحديث أن القراطين لا يحصلان إلا لمن شهد الصلاة والدفن. نعم، من نأخذ؟ من قوله ومن شهدها حتى تدفن، لأنه من المعلوم أن الصلاة سابقة على الدفن. طيب، فإن شهد الدفن دون الصلاة، مثل أن يمر رجل بأناس في المقبرة يدفنون ميتا فحضر وشاركه في الدفن، هل يحصل له أجر قراط ولا قراطان؟ قراط واحد، ما في دليل. نعم، الحديث ما في دليل على أنه يحصل له بالدفن وحده قراط، إنما يحصل له بالدفن قراط إذا انضمت إليه الصلاة. ولا يلزم من حصول الأجر بانضمام شيء إلى آخر أن يحصل به منفردا، يحصل به منفردا. طيب، إن صلى عليها في المقبرة، أدركهم قبل الدفن فصلى عليها وبقي حتى دفنت، فإنه نعم هذا يرجع له ذلك بناء على ما سبق من أنه لا بد أن يشهدها قبل الصلاة حتى يصلى عليها، أو يكفي حضور الصلاة. ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم. لسؤالهم عن هذين القراطين. ومن فوائد الحديث الرد على أهل التفويض، الرد على أهل التفويض بالذات. من هم أهل التفويض؟ أهل التفويض هم الذين يقولون إن نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته ما لها معنى، لا ليس لها معنى معلوم عندنا، وإنما الواجب علينا أن نفوض علمها إلى الله. ما وجه الرد؟ أن الصحابة لما جهلوا اللفظ في هذه المسألة الجزئية استفسروا عنه، فلو كانت نصوص الكتاب والسنة غير مفهومة في أسماء الله وصفاته هل يدعوها الصحابة بدون استفهام؟ مع أنها زبدة الرسالة، لا يمكن أبدا أن يدعوها بدون استفهام. فلما لم يستفهموا عنها علم أن معناها معلوم عندهم. وهذا هو الواقع، أن معاني كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام معلومة عند الصحابة ولا فيها جهالة إطلاقا، لأن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكر. لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتذكرون. أي إنسان يقول في القرآن شيء ما بين ولهم معلوم عند الصحابة فقد قدح في مثلول هذه الآية، معناه أن الأصل ما بين. فعلى هذا نقول في هذا الحديث رد على أهل التفويض، وقد علمتم ما نقلناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، مع أن بعض الجهال الآن يظنون أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أو مذهب السلف. نعم، ولهذا يقولون عبارتهم الكاذبة من وجه والصادقة من وجه، يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لأن السلف عندهم بمنزلة الأميين اللي يقول والله ما ندري، وش معنى كذا؟ قال والله ما ندري. اللي يقول ما يدري عما لا يدري سالم ولا لا؟ اللي يقول ما لا أدري عما لا يدري سالم، لا شك معلوم سالم، ما تكلم بغير عنه. ومع ذلك يقولون طريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا تناقض بين. كيف يكون طريقة الخلف أعلم وأحكم ولا هي بأسلم؟ لأن مبنى السلامة الحقيقية على العلم والحكمة، فيلزم من كون طريقة الخلف أعلم وأحكم أن تكون أسلم، أو نقول يلزم من كون طريقة السلف أسلم أن تكون أعلم وأحكم. ولذلك العبارة هذه وإن قالها من قالها من العلماء الأجلة فهي في الحقيقة مردودة على قائلها، وطريقة السلف بلا شك أسلم وأعلم وأحكم. نعم. طيب، أهل التفويض شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن قولهم شر أقوال أهل البدع، لأن قولهم يستلزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين الحق في أسماء الله وصفاته، بل إن الله عز وجل ما بين الحق في أسمائه وصفاته، وهذا شر ولا خير؟ شر. يستلزم شيء آخر، إنه استطال أهل التخيل من الفلاسفة وغيرهم، استطالوا على أهل السنة اللي زعموا أنهم ممثلة، وقالوا لكم إذا كانكم ما تعلمون معاني الكتاب والسنة روحوا واخروا عن الدرب، حنا اللي نعلمها. نعم، النبوات والمعاد والإله كله لا حقيقة له، ما له حقيقة، إنما هو تخيل، تخيل قام به عباقرة الإنسانية حتى يسنوا للناس طرقا فيمشوا عليها بسبب هذا البعبع. تعرفون البعبع؟ ها، البعبع اللي خوفوها الصبيان. نعم، يجيبون لهم مثل صورة وحش يتخيلونها، له قرون طويلة ودان طويلة ورجلين مختلفات بطول وقصر، نعم، وجلده أشهب أو ما أشبه ذلك. هم من يقول جاءت البعبع، إذا شافها الصبي هرب وقالوا وش تبون، بس اللي تبون أسويه. هم يقولون جاء عباقرة من بني آدم وصورهم طرق يعبرون عنها بالإصلاح أو التهذيب أو ما أشبه ذلك من الكلمات، وقالوا وش نسوي بالعالم دي، مهم طيعة توافق، لكن بنقول إن هناك رب، هناك رب وهناك جنة ونار، واللي ما يطيعنا يدخله هذا الرب النار، واللي وافقنا يدخله الجنة، وإلا فإن الحقيقة لا شيء. يا جماعة ليش قال؟ نعم، احنا عرفنا هذا من القرآن والسنة، إن المقصود بكل هذا القرآن والسنة المقصود بإيش؟ التخويف والتقويم، ولما الحقيقة؟ وأنتم تقول والله ما أدري وش المقصود بها، فكنا نحن أعلم منكم بهذا الكتاب وبهذه السنة. والمهم أن أهل التفويض قولهم باطل بلا شك، وهذا الحديث مما يبطل قولهم. ومن فوائد الحديث تفسير المعقول، أو إن شئت فقل تفسير الموعود بالموجود، من الجبلين، لأنه فسرهم بالجبلين العظيمين، لأن الجبلين مشهودان ولا لا، والقراطان موعودان، فيفسر الموعود اللي ما يرى بماذا؟ بالمشهود الذي يرى. وتلك الأمثال يضربها الناس وما يقولها إلا العالمون. طيب ترى أعلن الساعة الصلاة يعني الحديث نعم يدل على بعد الصلاة مشي مع الجمع يعني يقول المشاهد أحي صلى عليها وش ما يدل على أنها في مشي مع الجمع إلا بلا كيف طيب قلنا إذا جاء صلى على باب أكبره نعم يمكن نعم لأنه صلى وانتظر حتى دفنت ما هو بشرط المشي المهم شاهد حتى وصل عليها ثم تدفن ممكن ممكن يقرب إلى ثاني بس بشرط أن لا يتصوروه على خلاف ما أراد الله لا أو أعظم من هذا بس إنه بشرط أنه ما يجعل في نفوسهم تحقير هذا الشيء الموعود نعم تكفير بالمتشابه ما؟ تكفير بالمتشابه بالموعود هو أصل في الواقع ما في القرآن شيء متشابه أبدا لأن التشابه أمر نسبي ولهذا قال الله